السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله جل وعلا: فإذا نقر في الناقور. قوله سبحانه: فإذا نقر في الناقور، النقر هو الصوت، والمراد هنا نقر أي صوت الملك إسرافيل في الصور الذي هو يسمى البوق، كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ. قيل: يا رسول الله، وكيف نفعل؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذه هي النفخة الثانية التي يقوم الناس لرب العالمين، التي يقول الله جل وعلا فيها: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فهذه النفخة هي التي يقوم الناس ليوم القيامة، ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك: فذلك يومئذ، أي يوم القيامة، يوم عسير. ثم بين هذا الوصف وأن هذا العسر على الكافرين، عسير بمعنى شديد لا يطاق لا يحتمل، لأن العسر هو الشدة، فهو ضد اليسر، إنما العسر يسرا. ولكن هذا العسر بين الله جل وعلا أنه على الكافرين، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. فهنا مفهوم المخالفة من هذه الآية أنه على المؤمنين، على الموحدين، على الطائعين، يوم يسير. وإن كان من حيث الجملة فهو ثقيل وشديد، ولهذا يفزع الإنسان حتى من أخيه وأمه وأبيه ولو كان من المؤمنين، كما في حديث عائشة: ولكنه يسير بالنسب، يسر نسبي بما يحصل على الكفار من شدة لا تطاق ولا تحتمل. ولهذا عسره على المؤمنين من الأسباب العشرة التي يكفر الله بها السيئات والخطايا، كما بين ذلك شيخ الإسلام تيمية في الأسباب العشرة التي عند أهل السنة والجماعة يمحو الله بها الخطايا والسيئات، ومنها أهوال يوم القيامة. ولهذا قال: على الكافرين غير يسير، أي غير سهل، ليس فيه سهولة قط. ولكن لماذا؟ لأن ما بعده أشد منه، وهو الجحيم. والمؤمنون وإن كانوا يعانون من الأهوال، لكنهم حينما يتذكرون هذا الفصل وأنهم سيقدمون على رحمة الله وعلى الجنة، يسهل حينئذ عليهم من هذا الاعتبار. ثم قال الله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا. ذرني في لغة العرب أسلوب من أساليب التهديد والوعيد، ولهذا يقول العدو لعدوه: ذرني وفلان. فالمراد أن هذا الأسلوب أسلوب تهديد، يخبر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيعاقب هذا الزعيم من زعماء قريش الذي عاند الرسالة وطعن في القرآن، فقال الله في حقه: ذرني ومن خلقت وحيدا. وحيدا بمعنى أنه خرج من بطن أمه لا ثياب ولا مال ولا ولد، فهذا معنى ذرني ومن خلقت وحيدا. معنى الوصف الوحدة هنا أنه خرج من بطن أمه لا شيء معه حال كونه عاند الرسالة وهو ذو مال وجاه ومنصب وعشيرة، أما حينما ولد فلم يكن شيئا، ولكن الله جل وعلا أنعم عليه بهذه النعم. فهو وصف يبين شناعة ما أقدم عليه هذا الزعيم وهو الوليد ابن المغيرة. وكان من قصته أنه كان شاعرا مفوها بليغا فصيحا من عظماء العرب ومن سادات قريش، فلما سمع آية من القرآن قال: سمعت الشعر، شعر الجن والإنس، أوله وآخره، فلم أسمع، فليس هذا بشعر وليس هذا بكهانة، وإن له لحلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فلما سمع بذلك سادات القريش خشوا من أن يتأثر، من أن يؤمن وأن يتبع بإيمانه فئام كثير من قريش ومن العرب، فاجتمعوا. فانتدب أبو جهل وانتدبوه إلى محاورة الوليد، وجاء إلى الوليد فقال: يا أبا المغيرة، إن قومك يجمعون لك مالا. قال: ويحك، أما تعلم أني أكثرهم مالا؟ قال: إنا رأيناك تتردد على ابن أبي قحافة وعلى ابن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يريد أن يطعم. ثم أثر عليه وقال: إن محمد تقولون أنه مجنون وليس به خنق ولا صرع، وتقولون كاهن وليس من أحواله أحوال الكهانة. ثم بعد ذلك فكر ونظر ثم قال قولته التي أخبر الله جل وعلا عنها في هذه الآيات، فقال الله عنه: وجعلت له مالا ممدودا. ممدودا يعني إشارة إلى أن له مالا مبسوطا من أنواع الأموال، من العقارات والمزارع والحيوانات والأموال، فكان ذا مال عظيم. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، أي أولاد ذكور، شهودا أي حاضرين عنده لا يغادرونه، وليس بحاجة إلى أن يخدمونه، لأن عنده الجواري وعنده الموالي، فهم يشهدون معه المحافل ويشهدون دور قريش، فهو يعتز بهم وهو يتمتع بهم، بعكس من كان أولاده في كدح وفي كد وتعب وفي غيبة عن آبائهم وأمهاتهم. فمن أنواع من أعظم أنواع المتع أن يمتعك الله بأولادك وأن يجعل لك مالا وأن تنظر إليهم دائما حضورا أمامك في محافلك وفي أضيافك، وهذا ما حصل للوليد ابن المغيرة. ومهدت له تمهيدا، أي بسطت له من أنواع اللذائذ وأصناف المشتهيات والمقتنيات في هذه الدنيا، ثم يطمع أن أزيد. هذا أسلوب المراد به التعجب، مثل ما قال الله جل وعلا: هو الذي، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي تعجب كيف أن هؤلاء يعدلون بربهم، أي يشركون به مع أنه جعل خلق الأرض والسماوات وجعل الظلمات والنور. فهذا الرجل أنعم الله عليه بنعم عظيمة ثم يطمع أن يمد له في زيادة هذه النعم، فهذا تعجب والمراد به النفي. ولهذا يقال أنه بعد أن قال مقولته هذه فإنه أصبح في نقص من الأموال والأنفس والثمرات كما ذكر ذلك المفسرون. ثم قال الله جل وعلا: كلا، أي كلمة ردع وزجر، وتأتي في بعض الآيات بمعنى حقا، لكن هنا أي المراد بها الردع والزجر المتضمن النفي لما سبق. كلا، أي لن يحصل له شيء من النعم بعد ذلك. وعلل الله جل وعلا، علل ذلك بأنه هذا الرجل إنه كان لآياتنا عنيدا. الآيات هنا المراد بها الآيات الشرعية التي هي القرآن، لأن الآيات في القرآن تطلق ويراد بها الآيات الكونية القدرية، ويطلق وتراد بها الآيات الشرعية التي هي القرآن والذكر الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. عنيدا، أي معاندا، مستكبرا، متجبرا عن الحق بعد أن عرف أنه ليس من جنس كلام العرب وليس من جنس كلام الشعراء الفصحاء، وإنما هو من معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تكبر وتجبر وعاند بعد أن استيقن هذه الحقيقة. قال الله جل وعلا عنه: سأرهقه صعودا، أي أعذبه عذابا شديدا لا يطاق. قد قال بعض المفسرين إن صعودا هنا اسم جبل في النار، وأنه علامة، وأنه يعذب أمثال الوليد به، لكن لم يثبت هذا الحديث. والمراد بالصعد أي العذاب الشديد اللي قد بلغ في الشدة أعلاها. قال الله عنه: إنه فكر، أي تأمل، ماذا يقول قولة يقنع بها أهل قريش أن ما جاء به محمدا صلى الله عليه وسلم شيء من التي يأتي بها السحرة أو الكهان ليقلبون بها حقائق العقول. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، أي لعن. قتل هنا معناها اللعن، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى: قتل الإنسان ما أكفره. ثم قتل كيف قدر، أي تهديد، تكرار، مراد به التهديد والوعيد وبيان شناعة ما أقدم عليه الوليد. ثم نظر، أي ازداد في التأمل والنظر، ماذا يقول فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وآمن به من آمن، وعجز عن الإتيان بمثل ما جاء به فصحاء قريش ماذا سيقول قولة يصد بها عن الحق ويرد بها الآخرين عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم عبس، أي عبس معناه أنه يكفهر وجهه للمؤمنين وللنبي صلى الله عليه وسلم وبسر. ولهذا حينما يعبس الإنسان بمعنى يحصل له أو على وجهه من العلامات التي تبين أنه يكره من أمامه، وهذه صفة كما قال عبوسا قمطريرا، بمعنى أن الإنسان يظهر على وجهه صفة يظهر منها أن من أمامه غير مرغوب فيه. ثم بسر أي كلح في الوجوه. ثم أدبر أي عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، واستكبر عن الحق بعد أن استيقن به. فهذا التفكير منه والنظر قاده إلى أن يقول فقال إن هذا أي القرآن الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام سحر يؤثر، أي أخذه ممن كان معاصرا له أو من المتقدمين من السحرة التي يتتابع بعضهم بعضا ويرث بعضهم سحر بعض سواء بالأقوال أو بالأفعال. وما هو إلا قول بشر، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من غيره، كما قال الله عنهم في آية أخرى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، لأنهم يقولون كان يتعلم من الغلام صهيب الرومي هذا القرآن. قال الله عن الوليد سأصليه سقر، أي أدخله النار، وسقر اسم من أسماء النار كما أشار الله في هذه الآية وفي الآية التي بعدها من هذه السورة ما سلككم في سقر. وما أدراك ما سقر، هذا الاستفهام عند المفسرين يقولون الاستفهام المراد به التفخيم، تفخيم شأن النار وأنها شديدة وأن عذابها أليم وموجع. ولهذا قال وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحما ولا عظما ولا دما ولا عصبا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لواحة للبشر، بمعنى البشر هنا الجلد البشرة، ومنه سمي البشر بشرا لأن جلودهم ظاهرة غير مغطاة بشعر، فهي لواحة بمعنى محرقة للجلد معذبة لها مميت كما جاء في الآية، هذا معنى لواحة للبشر. عليها 19، أي هذه النار عليها خزنة، أخبر الله عنهم أن عددهم 19 من الملائكة الذين جعل الله من وظائفهم تعذيب أهل النار والقيام على تعذيبهم. وهل المراد حصر العدد بهذا أو أن المراد به رؤساء الملائكة والنقباء؟ للعلماء قولان، قد رجح بعض المحققين أن المراد به الرؤساء والنقباء، واستدل بحديث الحديث الصحيح يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 ملك زمام مع كل زمام 70,000 ملك، فدل هذا على أن هذا العدد إنما هو لرؤوس خزنة النار، والأمر